بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 57 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 23 من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم في الحلقة عن بعض التجميعات من حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بنتكلمش على حاجة معينة عملها في مجال معين، زي ما تكلمنا قبل كده على علم عمر أو قضاء عمر أو رفق عمر، يعني خاصة معينة من خصائص عمر. بنتكلم على حاجات كتيرة جدا جدا عملها، جمعتها ليكم في حلقة واحدة اسمها أوليات عمر. يعني ايه أوليات عمر؟ يعني الحاجات اللي كان عمر أول واحد عملها أو أول واحد فكر فيها، وهي كتيرة جدا جدا. يعني أنا في هذه الحلقة لا أهدف إلى الحصر، الحصر صعب، الحصر كل ما أنا قعدت، يعني حضرت الحلقة دي تيجي 4-5 مرات، كل ما احضرها واخلصها الاقي في حاجه تانية ممكن تيجي على ذهني اروح اكتبها. ففي كتب اهتمت بالاوليات، لكن في حاجات ما كتبتهاش كتب، وهي فعلا من اوليات عمر. يعني عمر هو اول من فعلها او اول من فكر فيها. حكايه انه اول واحد عمل شيء، ده معناه انه مبدع، مبدع عنده فكر ابداعي. زي ما قلنا في الحلقه الماضيه، بيفكر خارج الصندوق، عنده افكار غير تقليديه، عنده جرأة على اتخاذ قرار معين لم يؤخذ من قبله. لما يكون الكلام ده في حياة الإنسان مرة أو مرتين بيبقى شيء طبيعي عادي، لكن لما يكون متكرر 10 مرات، 15 مرة، 20 مرة، ولكل ما تدور هتلاقي تاني، ده معناه أننا بنتكلم على إنسان مبدع حقا، إنسان ربنا سبحانه وتعالى وفقه وألهمه وعنده من الصواب ما لا يتخيل. حقيقة عمر بن الخطاب قيمة هائلة في التاريخ الإسلامي. اولا، عمر اول من فكر في جمع القران. اقف بقى قدام المعلومه دي، يعني ايام واسابيع وشهور وسنين وحلل. اي حد فينا ماسك كتاب قران بيقرا فيه، يذهب جزء من هذه القراءه او اجرك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، دون ان ينقص ذلك من اجور القارئين شيئا. اي حد بيقرا قران في الدنيا في كتاب مجموع اللي هو المصحف الشريف الذي بين ايدينا، فهذا راي عمر. هذا وكان ايه راي عمر؟ ضد اتجاه الصحابه العام كمان، وضد اتجاه ابي بكر نفسه اللي هو يعني خليفه المسلمين واعلم من عمر رضي الله عنه. زيد بن ثابت بيروي كما في البخاري يقول: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. لما قتل أهل اليمامة وقتل اليمامة موقع بين المسلمين ومرتدين ومسلم مرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب، قتل فيها عدد كبير جدا من المسلمين، وكان عدد كبير من المقتولين من الشهداء من حفاظ القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ما كانش محفوظ في كتاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في صدور الناس أو على بعض الأوراق المتناثرة هنا وهناك، ورقة في بيت فلان وورقة عند آخر، آيات محفوظة أو صور محفوظة عند البعض وصور محفوظة عند آخرين مختلفة. اللي حافظ القرآن كله على بعضه عدد محدود، كتير منهم اتقتلوا في اليمامة. طب ولسه عندنا مواقع تانية، لسه عندنا حروب أخرى، فلو حصل وقتل من يحفظ القرآن كاملا، من الذي يصل بالقرآن إلى البشر بعد كده؟ فعمر بيفكر في المسألة، مش سايب الأمور تمشي كده إيه زي ما تكون وإن شاء الله خير، لا. فقال أبو بكر، بيقول لزيد بن ثابت: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، معارك الأخرى غير اليمامة، فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى، هذا بقى أول واحد فكر في الموضوع، أن تأمر بجمع القرآن. يبقى عندنا كتاب كده اسمه القرآن الكريم. قلت لعمر، ده أبو بكر اللي بيحكي لزيد أنه قال لعمر إيه. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمعش القرآن في مصحف واحد، فكيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. وعلى فكرة زيد بن ثابت هو كمان جادلهم وقال لهم: ازاي هتعملوا حاجة ما عملهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله إن هذا لخير. وقعدوا شرحوا له وجهة النظر بتاعتهم، فجمع القرآن الكريم. هذه مثال لأوليات عمر. شفتوا قد ايه أوليات ضخمة وكبيرة، دي واحدة من أوليات عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر ثانيا أول من أجلى اليهود من أرض الحجاز. اليهود والنصارى بشكل عام، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أصدر هذا القرار أو هو الذي حكم هذا الحكم، مش عمر بن الخطاب، لكن عمر بن الخطاب أول من سعى لتنفيذه ونفذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عمل اتفاق مع أهل خيبر، كانت الأرض لما ظهر عليها كما في رواية البخاري لليهود وللرسول والمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. قالوا له إحنا نزرع الأرض والخراج اللي يطلع من الأرض أنت تاخد نصه وإحنا ناخد نصه، إحنا ناخد نصه عشان المجهود وأنت تاخد نصه عشان أنت صاحب الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الذي قاله صلى الله عليه وسلم لليهود ساعتها، ساعة فتح خيبر، فتح خيبر كان سنة 7 من الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، ما شئنا نقركم على ذلك ما شئنا. يعني هذا الإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود بالتواجد في أرض خيبر إلى أن يشاء المسلمون تغيير هذا الأمر أو إثباته. قبل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة عمره كلها، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان علي أي مش مشكلة، بس لو جاء وقت الأمير على المسلمين يريد أن يخرج اليهود فهذا إلى المسلمين، وليس اتفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كده. فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحة، أريحة بتاعت الشام وتيماء ديت في شمال الجزيرة العربية فوق خيبر بشوية. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. يبقى ده برضو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه الأخير لدرجة أن عائشة بتروي بتقول كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاص جزيرة العرب بوضعية معينة. طبعا الأمصار الإسلامية الواسعة يعيش فيها المسلمين جنب اليهود جنب النصارى مفيش مشكلة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد خصوصية لهذه المنطقة حتى لا تختلط الشريعة بأي مناهج أخرى، ويفضل في مكان خالص للمسلمين، خالص لفقهاء المسلمين، خالص لعلماء المسلمين، بيجي الفكر والتشريع والقضاء وكل شيء من هذه المنطقة الغير مختلطة بالتوراة أو الإنجيل أو مناهج أخرى. فقال لا يترك بجزيرة العرب دينان، هذا هو المكان المشرع. خلي بالك احنا في المرحلة دي على فكرة في منتهى الخطورة، مرحلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لأن فتحت فيها بلاد كتيرة جدا، اتسعت الأمة الإسلامية، البلاد دي كلها كانت محكومة بشرع فارس، بشرع الدولة البيزنطية، بشرع المجوس أو النصرانية أو اليهودية، كل واحد والنصرانية يعني ملل مختلفة وطرق متعددة. فعشان تجمع الناس دي كلها على فكرة واحدة أو مبدأ واحد أو قانون واحد لازم يطلع التشريع من مكان خالص. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب بما شرعه وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأتمه أو طبقه عمر بن الخطاب. وش معنى التوقيت ده اللي خرجهم فيه؟ في أكثر من رواية، منها مثلا أنهم أن اليهود يعني غشوا المسلمين، ازداد بأسهم في خيبر، ووصل أمرهم حتى حاولوا قتل عبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين نفسه، فدي مدى الجرأة في الموضوع، ورموه من فوق سطح بيت وكاد أن يقتل في هذا الحادث. فأجلاهم عمر، وعلى فكرة لما أجلاهم أعطاهم قيمة ما كانوا يملكون من الثمر ومن الأرض، يقول في رواية البخاري وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أكتاب وحبال وغير ذلك، يعني قيم ما كان لهم من أموال أو قومها، ثم أعطاهم تعويضا، ثم أجلاهم إلى تيماء وأريحة كما ذكرنا. يبقى ديت برضو من أوليات عمر، أنه هو أول من أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز أو من جزيرة العرب. طبعا جزيرة العرب في النص النبوي يعني استطرادة مختلف عليها جدا بين المفسرين شراح الحديث وبين علماء الجغرافيا، يا ترى مقصود بايه؟ مقصود بقى الجزيره العربيه اللي نعرفها دلوقتي، حدود الجغرافيه من الخليج العربي للبحر الاحمر لتحت يعني خليج عدن، هل هي دي مساحه ولا مقصود بيها مساحات معينه في داخل الجزيره العربيه الجغرافيه المشهوره؟ والأصح والله أعلم أن هي مساحات معينة مش كل أرض الجزيرة العربية، وبعض العلماء وده من أكثر الاتجاهات يعني أنها مقصود بأرض الحجاز فقط، لأن حتى سيدنا عمر لما أجلاء يهود خيبر أجلاهم لتيماء، وتيماء دي في شمال الجزيرة العربية الجغرافية دلوقتي بعيد شوية قليلة عن خيبر. طيب دي برضو من أوليات عمر. ثالث حاجة، أول من دون الدواوين، وده موضوع إن شاء الله هناخد له حلقة لوحده إن شاء الله من حلقة قدم. يعني دون الدواوين عمل وزارات، أول واحد عمل وزارات، يعني عمل كان وزارة الإنشاء أولياتها كانت في زمن عمر، هي طبعا أسست بشكل كامل في زمن عبد الملك بن مروان في دولة الأموية. وزارة الإنشاء تشبه الخارجية دلوقتي، فيها المراسلات وفيها المراسم والدبلوماسية والأمور المكاتبات، حتى مش بس المكاتبات مع الدول التانية، المكاتبات مع القائدة مع الولاة مع القضاة، إنشاء الخطابات الرسمية اللي تخرج من الدولة. عمل وزارة الجند، وده كان أول مرة برضو يكون عندنا ديوان للجند في أسامي الناس اللي بتقاتل ووظائفهم وبلادهم وأمور كثيرة ومرتباتهم وأعطياتهم وأحوالهم وأحداثهم، وزارة الحربية يعني برضو هنتكلم عليها إن شاء الله في حلقة الدواوين، زي ديوان مثلا العطاء اللي هي زي وزارة المالية برضه في زمن عمر. فهو أول من دون الدواوين وأول من عرف العرفاء، عرف العرفاء أو عرف العرفاء بتقال كده وبتقال كده، يعني جعل لكل قبيلة عريف، يعني واحد يكون مسؤول عن هذه القبيلة مع كثرة القبائل اللي موجودة. ومسؤول ده مسؤول قدام الدولة، مش اللي قبيلة اختارته، ده مسؤول قدام الدولة بيوصل أخبار الدولة للأمير المؤمنين أو لأمير المدينة اللي هو تبع هذه القبيلة. فأول من دون الدواوين دي من ثلاثة، رقم أربعة أول من عرف العرفاء، نمرة خمسة أول من مصر الأمصار، أول واحد يعمل الدولة الإسلامية أقاليم، ده كوفة إقليم ليه حدود معينة، ده البصرة إقليم ليه حدود معينة، والشام مصر برقة اليمن أجزاء أخرى من الجزيرة العربية قسمها، عمل الأمصار. وبرضو إن شاء الله معنا حلقة قادمة من الحلقات اللي جاية بعد كده، يعني هنتكلم فيها على عمر وتمصير الأمصار، وهتلاقي فيها بقى كلام برضو جميل جدا وحكيم. أول من أنشأ مدن إسلامية هو رضي الله عنه، أنشأ الكوفة البصرة الفسطاط، والمدينة الإسلامية لها خصائص معينة، ورجعوا لموضوع إنشاء المدن في فتح العراق اتكلمنا على البصرة واتكلمنا على الكوفة، ولما جينا اتكلمنا فتح مصر اتكلمنا على فتح على إنشاء الفسطاط، وليها معايير معينة ووضع المسجد والبناء والتجمع القبائل، في فكر معين جديد في إنشاء المدن خاص بالمسلمين. هذا الفكر أول ما نشأ في زمان عمر رضي الله عنه. سبعة، أول من استقضى القضاء في الأمصار، ودي قلنا فيها حلقة كاملة، الحلقة الماضية كان بنتكلم على عمر ومؤسسة القضاء، فأول من يعني أقام مؤسسة للقضاء في الأمة الإسلامية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، استقضى القضاء وجعل في كل مصر من الأمصار قاضيا مهمته بس القضاء بين الناس، وفصل بين سلطة الوالي وسلطة القاضي. يعتبر برضو عمر في هذه النقطة يعني نمرة 8 أول من فصل السلطات، أول واحد يفصل ما بين سلطة الوالي وسلطة القاضي. والجند على فكرة برضو القضاء والسلطة العسكرية برضو فصلها عن سلطة الوالي، وجعل للقائد الجيش لإدارة معينة تواصل مع أمير المؤمنين مش تواصل مع أمير المدينة اللي هو خارج منها. تسعة، أول من اتخذ بيت مال، بقى في بيت مال للمسلمين وعليه موظف اللي هو وزير المالية وليه هيئة بتتابعه وليه فروع موجودة، في بيت مال في البصرة وفي بيت مال في الكوفة وفي بيت مال في دمشق، وهذه البيوت المال بتجمع في بيت المال الرئيسي الموجود في المدينة المنورة، مؤسسة كاملة. أول واحد يتخذ بيت مال وليه وظيفة معينة وليه موظف ما بيشتغلش غير كده هو عمر بن الخطاب. عاشرا، أول من ضرب العملة في الدولة الإسلامية في سنة 18 غالبا من الهجرة، ومع ذلك هو أقر العملات اللي جاية من الدولة البيزنطية والدولة الفارسية، العملات الذهبية والفضية القادمة من الدولة الفارسية والبيزنطية كان بيقبلها، لكن بعد ما تعدي على الدولة المسلمة ويختموا عليها ختم بكلمة جائز معناها ان عدت الاختبارات وان ده فعلا ذهب ما هوش مزور ودي فعلا فضه مش مزوره، وهو بنفسه ضرب يعني في دولته عمله للدوله الاسلاميه. وطبعا بعد كده العملات ما شاء الله يعني اشتهرت في الدوله الاسلاميه وكان ليها يعني مكانه كبيره بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 11 هو أول من عسى بالليل، يعني عنده شرطة ليلية، أول واحد يخترع موضوع الشرطة الليلية ده، يعني يمشي ناس جنود بالليل شرطة عشان توفير الأمن والأمان في البلاد المسلمة المختلفة، في شرطة ليلية في البصرة، في المدينة، في مكة، في اليمن، في أي مكان هو في شرطة ليلية بتمشي. ده ابتكار عمري هو وكان مولي عليه عبد الله ابن مسعود في المدينة رضي الله عنه. وإن شاء الله يعني برضو في حلقة الدواوين عمر وتدوين الدواوين هنتكلم بشيء من التفصيل على هذا الموضوع. 12 هو أول من مسح سواد العراق. وظيفة المساح ديت لم تبتكر إلا في زمن عمر بن الخطاب. يعني إيه مساح؟ يعني تحديد مساحة الأرض، وده شيء طبعا يعني برضو جديد جدا على الدنيا في ذلك الوقت، أو على الأقل على الأمة الإسلامية، والذي قام بالمسح عثمان بن حنيف رضي الله عنه. وهنتكلم برضو لما نيجي نتكلم على تمصير الأمصار على مسح عثمان بن حنيف الأرض العراق كدليل على موضوع المساحة، أنه أول من استخدم موضوع المساحة ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن تقدير عثمان بن حنيف هيبهركم لما نتكلم عنه سبحان الله، كأنه مع أنه بيعمل المسح الأرض ده من قرون طويلة، لأن سبحان الله المساحة التي قدرها عثمان بن حنيف كانت مقاربة إلى حد كبير جدا للمساحة المقدرة بمعاييرنا الآن. 13 هو أول من صالح العمال على مال يأخذه منهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اتكلمنا في حلقة مصر فتح مصر على موضوع مشاطرة الأمراء للأموال، الأمير مثلا مصر ولا أمير البحرين ولا أمير أي مكان من الإمارات المسلمة في ذلك الوقت كثر ماله، فعمر يكون مش متأكد ترى المال ده كثر كله من الراتب بتاع الحكومة الرسمي بتاعه، ولا أنه أخذ من هنا أو هناك بعض الأموال أو استفاد من منصبه فالناس تجرت معاه أو اشتغلت معاه في أعمال لأنه هو الوالي أو أنه هو الأمير. فأول من ابتكر موضوع مشاطرة الوالي المال فقاسم عمرو بن العاص ماله، قال له أنت حققت ثروة قد كده وأنا ما عنديش تفاصيل، ما عرفش حكم، لو أنا يعرف حكم معين أنه هو مثلا في 20 30 40 ألف درهم مثلا في مالك مش سليمة كنت أخذتهم، لكن أنا مش عارف تفصيل معين. في نفس الوقت أنا شايف أن ثروتك كثرت عن الحد اللي أنا أتخيله، ف يعني افتكر موضوع المشاطرة هذا، فهو أول من شاطر العمال قال له خلاص أنا هصادر نص مالك وتركه في منصبه. يعني هو مش بيتهمه بالسرقة، بس هو خايف أنه يكون تكسب من وراء وجوده في هذا المنصب، الناس تعاملت معاه بالتجارة أكتر من غيره، الناس استفادت من وضعيته، سابت له بعض الأمور يعني، فشاطر الناس. ومش مع عمرو بن العاص بس، وعمل الكلام ده مع أكثر من واحد، ولعلنا نتكلم عليه في حلقات قادمة. 14 هو أول خليفة سمي بأمير المؤمنين. وبرضو إن شاء الله لما نيجي نتكلم في حلقة خاصة بهوية الدولة عمر وهوية الدولة هنتكلم على هذا الموضوع. فأول واحد يتسمى أمير المؤمنين هو عمر، وبعد كده صار كل حكام المسلمين بعد عمر بن الخطاب بيطلق عليهم هذا اللقب، وكان الحاكم اللي قبله اللي هو أبو بكر الصديق اسمه الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هو الرسول. 15 هو أول من أرخ بعام الهجرة. تاريخ الهجري بتاعنا ده ابتكر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبرضه إن شاء الله في حلقة هوية الدولة هنتكلم على تاريخ الهجرة ده بشيء من التفصيل. احنا قلنا الحلقة دي حلقة مجمعة بنشوف فيها عبقرية عمر وإزاي إن هو بيفكر تفكيرات جديدة في أكثر من مجال. 16 هو أول من ألقى الحصى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالرمل، فتقول الرواية فكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم، أو نفضوا أيديهم يعني ايه يقعد ينفض ايديه من التراب اللي جه فيها، فأمر بالحصى فجيء به من العقيق فبسط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ممكن تسميه دلوقتي زي السجاد اللي بنحطه في المسجد دلوقتي، عشان الناس اللي بتقعد تقول لك بدعه ومش بدعه والحاجات الغريبه اللي بتسمعها ماشي في اصل الصلاه، ادي عمر بن الخطاب عمل لهم سجاده من الحصى لان هو شاف ان التراب بيتشغل بيه اللي بيصلي بينزل يصلي. يقول طب ما الرسول ما عملهاش، طب ليه عمر فكر يعملها؟ اللي شايف مشكله جايز اللي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من شده الايمان والتقوى والورع والخشوع اللي عند الناس بيطلع باضطراب في ايديه بيحطه على لبسه مش فارقه معاه مش مشكله مركز في الصلاه. لما لقى الناس مشغوله بايديها نفض التراب قال لك اشغل ذهنها ليه بهذا الموضوع، ففرش لهم الارض من الحصى الرفيع اللي هو ما يعلقش في اليد، وده كان ما كانش لسه فيه طبعا ساعتها البسط ولا السجاجيد اللي ربنا يعني اكرمنا بيها وانعم علينا بيها. 17 اول من وسع المسجد الحرام. المسجد النبوي توسع في عهد عمر برضو، بس قبليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسع المسجد النبوي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم توسع، لكن في عهد عمر اول توسع للمسجد الحرام. وقصة ان شاء الله برضو نبقى نيجي حلقة نتكلم على هذا الموضوع، ان هو عشان يوسعوا دي كانت ازمة كبيرة جدا، لان البيوت محيطة بالمسجد الحرام من كل مكان، فعايز يدي مساحة للطواف حول المسجد والاداء مناسك العمرة والحج، فاضطر ان هو يشتري بيوت ويوسع وحصلت مشاكل كتيرة هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. بس فاهمين ان هو اول واحد قال ما فيش مانع ان انا اهدم بيوت وأعرض مصالح بعض الأشخاص للخطر أو للضيق أو للتضييق في سبيل المصلحة العامة للمسلمين، وعمل موضوع توسعة المسجد الحرام. و18 أول من اتخذ للمسجد الحرام جدارا، أول واحد يعمل جدار. المسجد الحرام ما كانش ليه جدار على المشاع كده، لان هو اللي بيفتح عليه الابواب البيوت كلها والشوارع بتفضي فيه، ما كانش فيه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كله، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في الجاهليه وفي عهد ابو بكر الصديق وصدر من عهد عمر رضي الله عنه كان مفتوح ملوش حدود معينه تحده. فاول واحد فكر انه يعمل جدار ويبقى دي بقى حدود المسجد بحيث ما حدش ابدا يتعدى على المسجد الحرام ببناء، لان اي حد ممكن يزود بيته في المساله في المنطقه اللي قدامه فيجور على المسجد الحرام او يجوع على المساحه المتاحه للصلاه او للطواف او للاعتكاف في المسجد الحرام. 19 اول من ضرب في الخمر 80، ودي برضو ان شاء الله هنفرد لها حلقه من الحلقات. اول واحد خلى الحد على الخمر 80، وكان في عهد ابو بكر الصديق 40 وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 40 او احيانا كان اقل او اكثر، ما كانش فيه رقم ثابت. احنا على فكره اتكلمنا في حلقه من الحلقات على هذا الموضوع يعني بالتفصيل، رجعوا لها برضو في احكام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، مش متذكر حقيقة اسم الحلقه، كان ايه، كانت قضاء عمر ولا كانت ايه، يعني حلقه اتكلمنا فيها على تدرج هذا التشريع، وان عمر بن الخطاب ما عملش حاجه خارجه عن الشريعه في هذا الموضوع. عمر بن الخطاب الشريعة أعطته مساحة، ممكن القاضي يحكم بعدد معين من الضربات أقل من 40 أو 40 أو فوق 40، بس قال والله إن حد الأقصى 80، وحتى كلمة 80 ديت مش هو اللي جابها، ده اللي أشار عليه عبد الرحمن بن عوف بهذا الرقم. لكن عمر كان أول واحد في عهده يوصل الحد إلى 80، وذلك لما فجر الناس وفسقوا وتجرأوا على شرب الخمر في أواخر عهد عمر رضي الله عنه لما زاد عدد المسلمين ودخل غير المسلمين بكثرة في الإسلام. 20 عمر هو أول من أعالى الفرائض. يعني إيه أعالى الفرائض؟ دي مسألة معقدة الحقيقة في الميراث. الميراث مفروض ان بنشوف كم واحد وارث وكل واحد بياخد نصيبه الشرعي الذي جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة. في مسألة من مسائل الميراث مسألة معقدة، بعد ما تجمع الأسهم تلاقي الأسهم أكتر من عدد الوارثين، فأعلى الفرائض يعني على عدد الأسهم. زي ايه مثلا؟ اذا ارتفعت الاسهم وزادت عن اصل الحساب نفسه بتاع الميراث عن عدد الوارثين بيسموها ان الفريضة عالت او اعالت. زي واحد مثلا خلف ابنتين وابوين وزوجة، ما عندوش ولاد ذكور وعنده بنتين وعنده ابوين وعنده زوجة، فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان، لكل واحد منهم السدس، فادي السدسين بقوا تلت، صح كده؟ وعندنا ابنتين لهم تلتين، طب عنده زوجة ليها التمن، لما تيجي تجمع السهام هتلاقيهم واحد وتمن، تسع اسهم هم اصلا المفروض ثمانيه. فالمساله ديت هو اول واحد عملها عمر، وتسئل الناس فيها بعد كده بيقول اه هم ثمانية لكن عمل تسع اسهم بدل ثمانية عشان يعرف يقسم التقسيم على الابوين وعلى البنتين وعلى الزوجة. وطبعا ليه تطبيقات، ده مثال، مجرد اللي بقوله ده مثال، ليه تطبيقات كتيرة جدا جدا. وبعض العلماء في زمن الصحابة كانوا مختلفين مع عمر في هذا الموضوع، منهم ابن عباس رضي الله عنه كان عنده طريقة تانية في الحزب، عشان تعرفوا ان الموضوع بتاع الميراث بالذات محتاج واحد متخصص، يعني محتاج واحد عنده علم بعلم الفرائض اللي هو علم الميراث بشكل جيد ومبتكر. لكن الشاهد في النقطة ان عمر كان هو اول من اعالى الفرائض، صاحب هذه الفكرة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ديت ادي 20 حاجة قلناها النهاردة، ولو قعدنا مع بعض ممكن نقول حاجات اكتر، لكن اختم الحلقة بان اقول ان في اوليات تنسب لعمر ولم يفعلها عمر، مش هو الاول فيها، ومهمة جدا جدا فكريا لازم تعرف انه مش هو الاول فيها. مثلا تحريم زواج المتعة، مش عمر هو اول من حرم زواج المتعة، عشان الناس بتقول ان عمر هو الذي حرم هذا الفعل، لان عمر في رواية من الروايات الصحيحة نهى عن زواج المتعة بعض من تزوج زواج المتعة، فالناس افتكرت ان هو كان محل من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق ثم حرمه عمر بن الخطاب. لا، هو الذي فعل هذا الامر لم يكن يعلم بالتحريم الذي حرم ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحريم زواج المتعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيعة هم اللي بيقولوا هذا الكلام علشان ينسبوا تحريم زواج المتعة لعمر، وبالتالي يتبرأوا من هذا الموضوع ويمارسوا يمارسوا زواج المتعة، فبيتهم عمر ان هو الذي حرم زواج المتعة او اول من حرم زواج المتعة، وهذا ليس صحيح. الذي حرم زواج المتعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو لمسألة النهي عن بيع امهات الاولاد، امهات الاولاد يعني يعني الأمة أمت ملك يمين لواحد وبعد كده أنجبت له، فإذا أنجبت له صارت أم ولد، فعمر نهى عن بيع أمهات الأولاد، فينسب له أنه أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد. هو ليس هذا على الحقيقة، الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وبرضو لعل بعض الناس باعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النسخ، نسخ حكم، ولعلها باعت في زمن أبو بكر الصديق دون علم بالموضوع، ثم حدث في عهد عمر فنهى عمر عن ذلك، فظن بعض الناس أن عمر هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد. الحاجة الثالثة اللي نختم بها إن شاء الله اللي هي جمع الناس على إمام واحد، ينسب إلى عمر أنه أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وإحنا اتكلمنا في حلقة ماضية أن عمر ليس هو أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، إنما الذي جمعهم على ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ما هو إلا أن يعني أعاد ما فعل له صلى الله عليه وسلم في زمانه بعد أن كان قد اندثر هذا الفعل في الزمن الذي قبله. يعني أوليات عمر بن الخطاب متعددة، فترة من الفترات العظيمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، كل واحدة من دولت اللي قلناهم العشرين قلناهم، حتى الثلاثة اللي بينسبوا لي على وجه الخطأ محتاجين تحليل، محتاجين دراسة عشان تعرف إزاي هو كان بيفكر رضي الله عنه وأرضاه في إدارة دولته. ومن أعظم الأمور في حياته أنه أدار دولة بهذا الحجم. ده هيسحبنا إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث عن عمر وإدارة الدولة أو إدارة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي حلقة من الحلقات الممتعة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.